بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتيك حديث راشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلي نارا حامية، تسقي من عين نانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، سعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لغو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات ليلة في المدينة فمر على باب عجوز من الأنصار تقرأ القرآن، فإذا هي تقرأ سورة الغاشية، فقرأت قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أتاني، نعم أتاني. وما زال يبكي على بابها. وهذا الاستفهام للنبي صلى الله عليه وسلم وليس استخباريا، لا يراد جوابه، وإنما هو تنبيه على ما نزل إليه من أخبار القيامة، والقيامة هي الغاشية، قد سماها الله بكثير من الأسماء المخضعة المروعة في كتابه، فسماها القارعة والواقعة والآزفة والصاخة والطامة والغاشية وغير ذلك من الأسماء. والإتيان هنا المقصود به الإتيان من عند الله تعالى في الوحي. والحديث في اللغة يطلق على ضد القديم، يقال خبر قديم وخبر حديث، المقصود بالحديث ضد القديم. ويطلق على القول، فالأقوال كلها تسمى حديثا، سواء كان ذلك الكلام القول مفيدا أو غير مفيد. فمن إطلاقه على المفيد قول الله تعالى: فبأي حديث من بعده يؤمنون، أي بعد القرآن. ومن إطلاقه على غير المفيد قول الشاعر: وحديثه السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث وأنها لم توجز. ويطلق على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمى في الأصل حديثا، وقد توسع الناس فيه فأطلقوه على كل ما أثر عنه، فيشمل ذلك الأقوال والأفعال والتقريرات، فكلها تسمى في الاصطلاح حديثا، وإن كان الحديث في الأصل الأقوال فقط. وجمعه أحاديث، فمفرده الذي هو الحديث، وإن كان يطلق على الجمع إلا أنه يجمع أيضا، وذلك عند قصد التنويع. فإذا قصد التنويع جمع إلى أحاديث الركبان، ومن هذا قول الشاعر: ولما قضينا من منا كل حاجة، ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على كور المطايا وشدت على عوج المطايا رحالنا، ولم ينظر الغادي الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. ومفرده في الغالب يسمى حديثا، وقد يسمى أحدوثة، وقد ذكر في الحديث أنه لا يجوز إطلاق ذلك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأفعولة في اللغة إنما تطلق على التافه كالأكذوبة والأعشوبة والأضحوكة للأمر التافه. فلا يطلق ذلك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يطلق على أحاديث الناس. يقال سمعت من فلان أحدوثة أي قصة أو نحو ذلك. وهنا حديث الغاشية أي شأنها وخبرها فيشمل ذلك كل ما قصه الله عنها في القرآن قبل نزول هذه السورة. والغاشية فاعلة من غشي الشيء إذا ألم به. والغشي يطلق على العرق الشديد ومنه قول أسماء رضي الله عنها فقمت حتى علاني الغشي أي العرق الشديد. وهي تغشى الناس أي تأتيهم بغتة ولا تأتي إلا كذلك كما قال الله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة. لذلك سميت الغاشية. ومن حديث الغاشية ما بينه بعد هذا السؤال الذي يدل على العناية والاهتمام. فقد قال وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذا تنويع للناس وبيان لحالهم يوم القيامة. فقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون إذاك إلى قسمين فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. والوجوه جمع وجه ويطلق على ما يقابلك من الشيء. فتقول سير في هذا الوجه أي فيما يقابلك من الأرض. ومن ذلك قول الشاعر خذا وجه هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. وجه هرشا أي ما يقابلك من هذه الثنية. وهرشا ثنية بين مكة والمدينة جاء ذكرها في حجة الوداع. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على ثنية فسأل عنها فقال ما اسم هذه الثنية؟ قيل هرشا أو لفتن. فقال لك أني أنظر إلى موسى بن عمران اجزع بطن هذه الثنية على ناقة له حمراء خطامها من ليف له عجيز بالتلبية. والوجوه هنا في الإطلاق العام تطلق على عضو بشري معهود وهو الذي يلزم غسله في الوضوء لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهو مستدير ما بين الناصيتين والذقن. و الأذنين في حق من لا لحية له أو من ليس له عذاران وما بين العذارين في حق من له عذاران. وقيل يدخل ما وراء العذار في الوجه مطلقا في حق من له لحية ومن لا لحية له فيجب غسله. ومن المعلوم أن الوجه مشتق من المواجهة كما ذكرنا، فإذا كانت اللحية تستر ما وراءها فما بين العذار والأذن لا يواجهك عند رؤيتك لوجه صاحبه. والوجه هو محل المحاسن من الإنسان، فيه منافعه كالسمع والبصر والذوق والشم والكلام، وأيضا هو مكان التكريم منه، ولهذا يسمى تكريم الإنسان وجاهة. وإذا كانت الوجوه كذلك فإنها تذكر بالنعيم والعذاب كما هنا، ويومئذ أيام القيامة يوم الغاشية. وهي كما سبق ظرف مضاف إلى ظرف آخر وهو إذ، الذي هو ظرف للاستقبال، الذي هو ظرف ملازم للإضافة إلى الجمل، واستغني بتنوينه هنا عن المضاف إليه الذي هو جملة محذوفة. فالمعنى وجوه يوم إذ تقوم الغاشية أو تقوم القيامة خاشعة أي ذليلة، وهذا خبر وجوه. ولما كانت الوجوه جمعا أخبر عنها بالمؤنث، فلو أخبر بالمذكر لكان ذلك إفرادا لها، لو أخبر بالمذكر لكان ذلك إفرادا لها، فأخبر عنها بالمؤنث. وهذا الذي يطلقه بعض النحويين فيقولون كل جمع مؤنث، ومنه قول الزمخشري إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا ما أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. خاشعة خشع بمعنى ذل وانقاد، والمقصود هنا ما يغشى تلك الوجوه من القتر والإظلام يوم القيامة. قد بين الله ذلك في كتابه في قوله والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، هذه الوجوه التي هي خاشعة ذليلة يوم القيامة مع ذلك هي عاملة، أي قد عملت واجتهدت، والمقصود بذلك في وقت العمل الذي هو الدنيا، فعمر الدنيا هو عمر الامتحان بالعمل، والدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل، فإنما كانت عاملة في الحياة الدنيا وكانت مجتهدة في ذلك، فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن عمل سيئا فسيجازى بسيئه يوم القيامة. عاملة ناصبة أي مرهقة متعبة في العمل، فنصب ولغب إذا تعب في العمل، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وكل هذه أخبار ولم تعاطف بالواو لأنها لو تعاطفت لاقتضى ذلك التنويع، وهي غير متنوعة، بل كل هذه الصفات لكل واحد منها، فكل وجه منها خاشع عامل ناصب، وذلك بالاجتهاد في العمل السيء أو في العمل الصالح في ظاهره الذي لا يقبل عند الله تعالى. والعمل أربعة أقسام: القسم الأول منه ما جمع بين الإخلاص والمتابعة فأخلص فيه صاحبه لله سبحانه وتعالى وتابع فيه ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فحقق صاحبه مقتضى الشهادتين. فبالإخلاص يحقق مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة يحقق مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وهذا العمل ينفع صاحبه في الدنيا بإسقاط التكليف والعقوبة، وفي الآخرة بالقبول والجزاء. النوع الثاني العمل الذي خلا منهما معا، خلا من الإخلاص وخلا من المتابعة، فلم يكن صاحبه مخلصا لله ولم يكن متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختل فيه مقتضى الشهادتين معا. وهذا لا ينفع في الدنيا ولا ينفع في الآخرة، فلا ينفع في الدنيا في إسقاط العقوبة وإسقاط التكليف لبطلانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلذلك لا ينفع هذا العمل أيضا في الآخرة لأن صاحبه لم يخلص فيه لله بل أشرك فيه غيره. النوع الثالث ما خلا من الإخلاص وحصلت فيه المتابعة فأداه صاحبه على وجه السنة ولكنه لم يكن موافقا لم يكن مخلصا فيه لله عز وجل. وهذا العمل ينفع في الدنيا بإسقاط العقوبة وإسقاط الإعادة أيضا، ولكنه لا ينفع في الآخرة لبطلانه، لحديث أبي هريرة القدسي السابق. النوع الرابع ما حصل فيه الإخلاص وانعدمت فيه المتابعة، كما يبتدعه الناس من الأعمال التي يقصد بها أصحابها المبالغة في التعبد لله تعالى ويخلصون فيها لله، ولكنها زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اتباعا له. فهذا النوع من الأعمال لا ينفع في الدنيا قطعا لأن صاحبه قد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكنه ينتفع في الآخرة بأجر نيته فقط لا بأجر العمل ذاته، فإذا نوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والخوف منه فإن خشيته ولو مع المعصية تنفعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من قبلنا كان عاصيا لله تعالى ولم يعمل خيرا قط، فلما أدركه الموت جمع أولاده فأخذ عليهم العهود والمواثيق إذا هو مات أن يحرقوا جثته وأن يقسموا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. يشك في قدرة الله. فلما مات صنعوا به عملوا له ما أوصى فذروا رماده في يوم شديد الريح قسموه نصفين ذروا بعضه نصفه في البر ونصفه في البحر. فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه. فقام بشرا سويا فقال له يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي فغفر له. فالخشية هنا اقتضت المغفرة من عند الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص الذي كان صادقا في الخشية وإن كان عاصيا في الفعل. ففعله وعمله لا خير فيه، ولكن مع ذلك كان صادقا في نيته فتقبل الله منه. وقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما ذهب إلى الشام لافتتاح بيت المقدس رأى الرهبان في الأديرة يبكون ويتعبدون، فبكى عمر بكاء شديدا وقرأ آيات سورة الكهف ولا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تصلى أي تدخل النار، والصلاء في الأصل تسخين الشيء، فصلى العود على النار وأصلاه عليها إذا سخنه عليها ليقومه، والمقصود بذلك دخولها للنار نسأل الله السلامة والعافية. وذلك أن هذه الوجوه تغشاها النار أول ما تشاهدها كما قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ولذلك قال تعالى فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. والنار تشمل ما يراه الناس منها في المحشر حين يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، وما يرونه عند دخولهم النار ما يشاهدونه عند دخولهم النار، فإنها تسفع بلهبها الوجوه. وقد سماها الله تعالى لواحة البشر، واللواحة التي تزيله وتأكله، والبشر الجنس واحدته بشرة أي ما يبدو من الجلد، فيشمل ذلك وجه الجلد، فإن النار تأكله بسرعة هائلة. هذا ما سميت به لواحة البشر. وهذه النار وصفت هنا بقوله حامية، والحامية الشديدة الحر أو البرد، فهي تحمي الداخل فيها من الخروج وتحمي الخارج من الدخول لشدة حرها ولشدة بردها بحسب طبقاتها وأنواعها، ففيها الجحيم وفيها الزمهرير، فالجحيم الشديد الحر والزمهرير الشديد البرد. تسقى من عين آنية، تسقى أي يسقى أصحابها، وأطلقت الوجوه هنا على الناس، من عين آنية، من عين وهي مكان الماء، عين الماء، والآنية المتغيرة، وذلك بماء النار الذي خالطه عرقهم وصديدهم، وهو الذي يسمى بالغسلين، نسأل الله السلامة والعافية. فمنه يشرب أهل النار، وهذا الماء يصهر به ما في بطونهم والجلود لشدة حره، فلا يزيدهم إلا ظمأ، ومع ذلك لا يتخلصون من أنفسهم، فلا موت لهم، بل مع كل ما يحصل من الاحتراق وأكل النار لأجسامهم تنبت وتعود في نفس اللحظة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا فيما يتعلق بشرابهم، أما أكلهم وطعامهم فقد قال فيه ليس لهم طعام إلا من ضريع، ولم يقل في الشراب ليس لهم شراب إلا من عين آنية، لأن هذا الشراب محيط بهم، إذ هو عرقهم وصديد أجسامهم. أما الطعام فقد قال فيه ليس لهم طعام إلا من ضريع، أي ليس لهم أي نوع من أنواع المآكل إلا الضريع، وهو النبات الخبيث الشديد الملوحة، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ما يأكلونه من هذا الضريع، ولا يغني من جوع أي لا يحقق أي رغبة، فلا يسمن الأبدان، فأبدانهم قد انتفخت وعظمت لدخول النار بذاتها، فلا يسمن ذلك الضريع، وكذلك لا يغني من جوع، فيعذبون بالجوع الشديد، وهو ضرب من عذاب أهل النار، كما يعذبون بالعطش أيضا. أما القسم الثاني من الناس فهو المذكور في قوله وجوه يومئذ ناعمة، ولم يعطف على القسم السابق لئلا يتوهم دخوله فيه، فهو قسيم له لا قسم منه. وجوه يومئذ ناعمة أي تظهر عليها نظرة النعيم، وذلك باستبشار الناس عندما يرون مقاعدهم من الجنة، وللإنسان مواقف للاستبشار، فعند الموت يبشر المؤمن بحسن خاتمته، وبعد سؤال الملكين أيضا يبشرانه إن أجاز الامتحان، فيقولان له صدقت وبررت نم نومة عروس، ويرى مقعده من الجنة. وعند العرض على الله سبحانه وتعالى كذلك ينور الله وجوه المؤمنين ويطمس وجوه الكافرين، وعند أخذ الصحف فالمؤمن يتلقى كتابه بيمينه أمام وجهه، والمنافق أو المرتاب أو الكافر يتلقى كتابه بشماله وراء ظهره، ويستبشر المؤمنون بأخذ كتبهم تلقاء وجوههم بأيمانهم، ولهذا يقولون ها مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويحزن آخذ كتابه بشماله، نسأل الله السلامة والعافية، غاية الحزن، فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وكذلك عند ما يجتاز المؤمن الصراط فينجو منه يفرح بذلك فرحا شديدا، فيبيض وجهه من الفرح لما رأى من حول جهنم وهو يمر عليها، وكذلك عند دخول الجنة إذا فتحت أبوابها ورشيهم من روحها وريحانها فذلك نضرة الوجه. ثم بعد هذا ما تزدان به وجوههم وتزداد عندما يستزيرهم ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. والناعمة المتصفة بالنعيم، والمقصود بذلك بدو نظرة النعيم على الوجوه، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لسعيها أي لجزاء سعيها وربحه راضية، فإن السعي أي العمل، والمقصود به هنا العمل الصالح الذي عمله الإنسان في الدنيا، يضاعف أضعافا مضاعفة، فالله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، الله يضاعف لمن يشاء. وهذا هو الربح الذي ليس معه خسارة، قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فلذلك تفرح وجوه أهل السعادة يوم القيامة بجزاء العمل فترضى لسعيها راضية، أي لجزاء سعيها ولربحه ومضاعفته راضية، في جنة عالية يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة أي مقرها الذي ستستقر فيه هو الجنة العالية أي المرتفعة، وقد يقصد بذلك ما في الجنة من العلالي والأماكن المرتفعة، وهي الغرف التي من تحتها غرف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت أحوال الناس فقال إن أهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء، شدة تباعد منازلهم فيها. ويمكن أن يكون المقصود أن الجنة كلها عالية فأسفلها عال أيضا لا محالة فهي أعلى من النار، فالنار في الأسفل والجنة في الأعلى. لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع تلك الوجوه في الجنة لاغية، أي كلمة لاغية، وهي الكلمة التي لا خير فيها، فكل ما تسمعه من الكلام هو الكلام الطيب الذي تزداد به هناء ونعيما فلا يكدر شيء من ذلك النعيم. فما ينعم به الإنسان من أمور الدنيا مكدر بأنواع الكدر. فإذا تم للإنسان مراده في الدنيا فتكدير ذلك بالملل، فلا يمكن أن يبقى ذلك على كل الأحوال، بل لا بد أن يمل له الإنسان. إذا عجب الإنسان للاضطجاع واستراح به فسيمله، وإذا عجبه الجلوس استراح به فسيمله، إذا عجبه طعام أو شراب أو غير ذلك لا بد أن يمله. وأيضا فشهوات الدنيا كلها منقطعة، لا يمكن أن تدوم إلا مدة يسيرة، لا بد أن تنغص بمنغصاتها. أما نعيم الآخرة فلا انقطاع فيه ولا زوال، بل قد قال الله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. فاللذة الأولى التي ينالها الإنسان عندما يصل إليه شيء من رفعها وريحانها تستمر معه ولو جاء بعدها مليارات اللذات، كل لذة تبقى كما هي دون انقطاع، وما بعدها يتجدد أيضا دون انقطاع. فلذلك لا يسمع الإنسان فيها أي مكدر، لا يسمع فيها لوما، ولا يسمع فيها تأثيما، ولا يسمع فيها تكذيبا، ولا أي كلام يكرهه. وفي القراءة الأخرى: لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع ببناء الفعل للمجهول. فيها أي في الجنة لاغية أي كلمة لاغية أي لا خير فيها، والمعنى واحد: فيها عين جارية، فيها أي في الجنة عين جارية، وكل جنة بحسبها، فأعلى الجنان فيها العين الجارية، ومن دونها جنة أخرى فيها عين نضاخة. وهذا الفرق بين الجنان العالية وبين الجنان النازلة. فالجنان العالية العيون فيها جارية، والجنان النازلة العيون فيها نضاخة، أي ينبض منها الماء ثم يتوقف ثم ينبض هكذا. أما الأخرى فماؤها جار دائما من مستوى واحد كما هو. وذلك بمائها المعين الزلال العذبي الذي إنما يشترك مع ماء الدنيا في الاسم فقط، فقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. كل ما ذكر من الغرف والمياه والعسل والخمر واللبن والماء وغير ذلك إنما يشترك مع ما في الدنيا في الاسم فقط، أن ما في الدنيا يسمى بهذا الاسم وما في الجنة يسمى بهذا الاسم، لكن شتان بينهما فلا يشبه شيء مما في الدنيا ما في الجنة، لما يشترك معه في مجرد الاسم. فيها عين جارية، والمقصود بهذه العين تنوعها، فهي أنهار وهي متنوعة، فمنها الماء غير الآسن الذي لم يتغير، واللبن كذلك الشديد البياض الذي لم يتغير طعمه، والعسل المصفى، والخمر التي لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون أي لا يأخذهم الصداع لشربها ولا لتركها، ولا ينزفون أي لا يسكرون إذا شربوها، وهي الشراب الطهور فليست كخمر الدنيا التي هي نجس، سقاهم ربهم شرابا طهورا، والطهور المطهر لغيره، وذلك مبالغة في طهارته ونظافته، فلا يطلق الطهور إلا على ما بولغ في نظافته، ولذلك سمى الله تعالى الماء المنزل في المطر بالطهور، فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو فعول للدلالة على المبالغة في طهره ونظافته. ومنه قول الشاعر خليلي هل في نظرة بعد توبة وداوي بها نفسي علي فجور، إلى رجح لإكفال غيد من الورى عذاب الثنايا ريقهن طهور. فذلك المبالغة في الطهارة. لا يسع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبذولة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في هذه السورة وصف بعض ما في الجنة من النعيم المقيم، فذكر الله سبحانه وتعالى مما فيها من النعيم العين الجارية، فقال فيها عين جارية، وذلك في مقام كل أحد منها، فبيت كل أحد من أهل الجنة فيه عين جارية، ولا يقصد انحصارها في واحدة، بل المقصود أن العين الجارية من ما يستحقه، ما يناله كل فرد من سكان الجنة. والعين هي عين الماء، وهي أصغر من مجرى النهر، نهر واسع والعين ضيقة، والمقصود بجريانها أن ماءها متدفق غير راكد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن في وصف الجنتين المختلفتين المقام باختلاف درجات أهلهما، أن الجنتين العليين فيهما عينان تجريان، وفي الجنتين السفليين قال فيهما عينان نضاختان. فعينان تجريان أي ماؤهما متصل التدفق، وعينان نضاختان معناه ماؤهما يضخ ثم ينقطع ثم يضخ مرة أخرى، وهكذا. فيهما عينان تجريان. وماء الجنة لا يتغير طعمه ولا لونه بالمكث، ولهذا قال الله تعالى غير آس، فلا ينتابه ما ينتاب مياه الدنيا من تغير الطعم واللون والريح، بل كما هو دائما مع طول المدة. هذه بداية الآيات لا تسمع. نعم لا تسمع، عفوا تجاوزنا آية. لا تسمع فيها لاغية، هذا من نعيم الجنة، فذكر أنها لا تسمع فيها لاغية أي كلمة لاغية، وهي الكلام اللغو الذي لا خير فيه. وفي القراءات السبعية الأخرى لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع أنت أيها السامع فيها في الجنة لاغية أي كلمة لاغية لا فائدة فيها. والكلام ثلاثة أقسام: الكلام المفيد، والكلام اللغو، والكلام الزور. الكلام المفيد هو المأذون به شرعا، والكلام الزور هو المنهي عنه شرعا، والكلام اللغو هو الذي ليس فيه خير ولا شر. ولذلك قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهذا الكلام المفيد المرضي شرعا. ثم قال والذين لا يشهدون الزور، وهذا الكلام المذموم شرعا. ثم قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، وهذا الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر. لا تسمع فيها لاغية، وذلك أن كلام أهل الجنة فيما بينهم فيها هو السلام، تحيتهم بها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهذا السلام هو الذي يستقبلون به عند دخولها، فالملائكة يسلمون عليهم عند الدخول يقولون السلام عليكم طيبتم فادخلوها. وكذلك في تسليم الرب سبحانه وتعالى عليهم، فإنه يقول سلام قولا من رب الرحيم. ولذلك لا يسمعون فيها ما يكدر نعيمهم من الكلام. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية قد سبق بيان ذلك، فيها سرور مرفوعة، فيها أي في هذه الجنة، والمقصود بذلك جنة كل أحد، سرور وهي جمع سرير، وهو المتكأ الذي يتكأ عليه ويزال فوقه الفراش، مرفوعة، والمقصود بذلك أنها مرفوعة عن مستوى عن مستوى الأرض، أرض البناء. وقد ورد في رفعها عدد من الآثار في التفسير، فذكر أنها مرفوعة من غير أعمدة، أي ليس تحتها ما يتصل بأرضها، مثل ما ذكر في رفع السماء، السماء رفعها، السماء مرفوعة من غير عمد ترونها. وكذلك سرور أهل الجنة مرفوعة أيضا من غير سيقان تعتمد عليها. وقيل بل هي مرفوعة معلقة في السقف، وقيل غير ذلك في وصفها، وكل ذلك يفهم من قوله مرفوعة. وقد جاء التنويه بسرور أهل الجنة في عدد من الآيات في القرآن، فذكرت بطائنها، وذكر تقابل أهلها على سرور متقابلين، وذكرت هي هنا، فقال فيها سرور مرفوعة بالرفع، وأكواب موضوعة. كذلك من زينتها ما يوضع فيها من الأكواب، وهي جمع كوب، وهو الإناء من الفضة أو من الذهب أو من الزجاج الذي ليس له مقبض، فما له مقبض يسمى إبريقا، وما لا مقبض له يسمى كوبا، فهو مثل الكاس إلا أنه أكبر منه. وأكواب موضوعة، والمقصود بوضعها تصفيفها للزينة، فالأكواب بعضها للاستعمال وبعضها للزينة فقط. ونمارق، ونمارق مصفوفة، والنمارق جمع نمرقة، وهي نوع من الزرابي رقيق النسج، والعادة أن تكون سداه من الحرير. وقد سبق أن بينا أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ونمارق مصفوفة، أي أن بعضها يجعل صفا مع غيره، فكل جنس منها يجعل منه صف، وهذا أجمل شيء في الفراش، أن يكون كل صف مساويا لصفه في نوعه ولونه. نعم. وزرابي مبثوثة، وزرابي جمع زربية، وهي الفراش غليظ النسج، وهي مبثوثة أي موضوعة في أماكن متقطعة من في الفراش. والزرابي ليست مثل النمارق، فالنمارق مما يزيد حسنها أن تكون مصفوفة، وأما الزرابي فمن الأفضل تقطيعها في الفراش، ولذلك تبث فيه، تجعل واحدة في مكان والأخرى في مكان آخر منفصل عنه، وهذا معنى البث. وقيل مبثوثة بمعنى مبسوطة، لأن تلك الزرابية قد بسطت فليست مطوية، هذا هو مفهوم قوله، مفهوم البث فيها أنها غير مطوية. بعد هذا جاء الانتقال من وصف الجنة إلى الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، والربط بين هذه وسابقتها أن الذي يسمع هذه الأوصاف العجيبة في وصف نعيم الجنة يستغربها، وإذا كان من أهل الاغتياب فقد يكذبها، فرد الله ذلك الاستغراب والتكذيب بإقامة الحجة على قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء، وبين ما يدل على ذلك في أمور الدنيا، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون، أي أفلا ينظر المرتابون أو المكذبون الذين يشكون في هذه الأوصاف أو في شيء منها. والمقصود بالنظر هنا حركة النفس مطلقا، حركة النفس إما أن تكون في المعقولات وإما أن تكون في المحسوسات، فإن كانت في المحسوسات سميت تخيلا، وإن كانت في المعقولات سميت نظرا أو فكرا. والمقصود هنا حركة النفس مطلقا بمعنى التفكر الذي يقتضي تقليب الحس أيضا، بمعنى إعمال الحواس مع إعمال القلب في هذه المذكورات. أول هذه المذكورات الإبل، وهي مما يعظم في نفوس قريش وأهل مكة بل وجميع العرب لكثرة ما يستغلونها من الاستغلال، فهي التي تحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ويشربون من ألبانها، ويلبسون ويسكنون من أصوافها، ويركبون وهورها، ويقاتلون عليها، ويحملون عليها البضائع والمياه، فهم يستغلونها بكل أنواع الاستغلال، وهي آية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقتها وكثرة منافعها، وأيضا في تنوع ألوانها وتحديدها، ففيها البياض الناصع، وفيها الحمرة، وفيها الشقرة، وفيها الصفرة، وفيها السواد، وهكذا. فالذي قدر على أن يخلق هذه الإبل ذات المنافع الجمة الكثيرة، وأن يلونها بهذه الألوان، وأن يجعل فيها هذه الطاقة والقوة على قطع المسافات الشاسعة، وأن يجعل فيها من الإحساس ما تبصر به في الظلام الدامس، ومن التذكر ما تتذكر به الطرق وتدل به المياه والأماكن البعيدة، قادر على إنشاء مثل هذه الأمور المذكورة في وصف الجنة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هنا قال كيف خلقت، وذلك للتفكر في خلقها فإنما تقوم بها الحجة إذا فكرت في خلقها وهيئتها وتمام قوتها. فطول رقابها يمكنها من شرب الماء ومن أكل الشجر، وقوة أفواهها تمكنها من أكل الشوك، واتساع بطونها يمكنها من أن تحمل أزوادها، وقوة أخفافها تمكنها من السير في الأماكن المختلفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ضالة الإبل فغضب حتى أحمر وجهه وقال: ما لك وما لها إلا معها سقاءها وحذاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فخلقتها عجيبة جدا، ولهذا قال: كيف خلقت؟ قد ذكر بعض السلف أنه يسن للإنسان أن ينظر إلى الإبل حتى يتعجب في هيئة خلقها، امتثالا لقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ثم قال: وإلى السماء كيف رفعت، أي أفلا ينظرون أيضا بإعمال الحواس والعقل إلى السماء، وهي هذا السقف المرفوع، كيف رفعت؟ فقد رفعت من غير عمد، من غير عمد ترونها. ورفعها إلى مسافات شاسعة لا يتصورها العقل، فما يصل إليه الناس اليوم من الكواكب النائية البعيدة وما ترصده الأجهزة كله لا يبلغ أي مسافة تذكر تقدر من مسافة بعد السماء. ولذلك فإن العلم الحديث لم يكتشف بعد السماء أصلا، فليس لديهم شيء اسمه السماء، إنما يتكلمون في الأرض والفضاء المحيط بها والكواكب المشابهة لها في المجموعة الشمسية التي هي فيها أو في المجرات النائية البعيدة، لكن لا يتكلمون عن شيء اسمه السماء. وهذه السماء على بعدها وضخامتها واتساعها فإن فوقها 6 سماوات أخرى، وسمك كل سماء 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. وهذه السماء عبرة للمعتبرين، فهي سقف مرفوع وبناء قوي لو نظر فيه الإنسان لم يكن ليرى فطورا. والذي قدر على أن يخلق هذه السماء وأن يرفعها هذا الرفع وأن يحفظها بهذا الحفظ الذي قدر فيها قادر على أن يخلق الجنة وما فيها. وإلى الجبال كيف نصبت، الشقوق. وإلى الجبال وهي جمع جبل وهو المعروف، كيف نصبت، فهي موعظة أخرى وآية من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه الجبال فيها جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود، وفيها كذلك من الضخامة والقوة، وفيها من أنواع آثار النحت وغيره ومن البراكين والعجائب العجيبة ما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وتدبيره. فالذي خلق هذه الجبال وجعل ارتفاعها فوق الأرض كما استتر في الأرض منها قدر الارتفاع فوق الأرض مثله أيضا في داخل الأرض من كل جبل، بالإضافة إلى ما جعل فيها من الألوان وما جعل فيها من الجدد وما أخرج منها من العجائب، حيث تنشق الصخرة الصماء عن الماء العذب وتنشق عن الشجر المثمر وغيره، وينبت عليها النبات ويحصل فيها من البراكين والعجيبة والأمر المروع، فكل ذلك يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فمن رفع هذه الجبال ونصبها قادر على أن يخلق ما ذكر في الجنة. وإلى الأرض كيف سطحت، هذه آية أخرى من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى. ومعناها أفلا ينظرون أيضا إلى الأرض التي هم عليها كيف سطحت، أي جعل لها سطح يمكن من البناء عليها والسكنى. وهذا السطح هو قشرة الأرض التي نحن عليها، وهي التي يخرج منها النبات وأقوات الخلائق وتحوي المعادن بمختلف أنواعها. قد جعل الله فيها جبالا وتلالا وأودية ومنخفضات وسهولا، وجعل فيها أماكن صالحة للزراعة وأماكن للرعي وأماكن لحفظ الماء، وجعل في داخلها أنواعا منوعة من أنواع التربة وألوانها، وما هو ملح وما هو عذب، وجعل فيها أنواعا من الحجارة والمعادن، ووضع على بعضها قبولا كالذهب والفضة والحجارة النفيسة الأحجار الكريمة، وجعل بعضها يستغل استغلالات متباينة، فمن المعادن ما هو محرق ومنها ما يتخذ وقودا، ومنها ما يتخذ منه اللباس، ومنها ما يتخذ أسمدة لإنعاش الزرع، وهكذا. فكل ما في هذه الأرض آية على قدرة الله سبحانه وتعالى وتمام تصرفه وتدبيره. فكما فاوت بينها في النبات كما قال، وفي الأرض قطع متجاورات، جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فكذلك ما ذكر في وصف الجنة من النمارق المصفوفة والزراب المبثوثة وغير ذلك كله من قدرة الباري سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. بعد هذا انتقل الكلام إلى التذكير والنذارة بعد ذكر البشارة، فمهمة الرسل هي البشارة والنذارة كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمهمة الرسل هي البشارة والنذارة، وما ذكر في وصف الجنة كله بشارة. فذكرت النذارة في قول الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، أنا فذكر يا محمد. والمقصود بالتذكير المأمور به هنا التذكير بإجاب الله، والتذكير بالمصير والمآل. فالتذكير بأيام الله يقتضي التخويف والترغيب، فأيامه في أعدائه تدل على أخذه الوبيل المقتضي من الإنسان أن لا يأمن مكر الله، وأيامه في نصرة أوليائه تقتضي من الإنسان الرجاء وأن لا ييأس من روح الله. وكذلك المآل والمآب يقتضي تذكره إحسان العمل، لأن الإنسان يعلم أنه صائر إلى ما هنالك، وأنه لن يجد معه إلا عمله وسيجده كاملا مهورا، فلذلك احتاج إلى الذكرى بذلك. وإنما احتاج الإنسان للذكرى لما بني عليه من طول الأمل، ولأن هذه الدار دار الغرور، ولأن الإنسان فيها قد فتحت عليه الجبهات الخمس السابقة الذكر، فكثيرا ما يغفل أو يطغى أو ينسى أو ينشغل بشؤونه أو بأمور حياته فينسى بذلك مآله ومآبه، فاحتاج إلى الذكرى، وهي تغذية القلوب، ولا يستغني عنها الإنسان بحال من الأحوال. فلو مكث الإنسان 3 أسابيع لم يسمع موعظة فلا بد أن يقسو قلبه، ولا بد أن تجمد دمعته، وسيصعب عليه البكاء من خشية الله بعد ذلك. وقد شرعت الجمعة في كل أسبوع من أجل الذكرى، وجاء الوعيد الشديد في التخلف عن 3 جمع متواليات لما يؤدي إليه ذلك من قسوة القلب والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى وعدم التأثر بقراءة كتابه. وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته ولكل من يخلفه في أمته، فيجب على كل إنسان بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه وأن يذكر به، وذكرى من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به. قد أمر الله هذه الأمة أن يكون منها مذكرون به، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر. هذا حصر لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الذكرى، فليس هو بساحر ولا بكاهن ولا بشاعر ولا بكذاب ولا بطالب سلطة، كل ذلك مما يدعيه أعداؤه من الوظائف هو معزول عنه، فإنما وظيفته أنه مذكر، أي داع إلى سبيل الحق، هاد إلى طريق الرشاد. فهذه هي وظيفته. هذا الحصر هنا هو من حصر الموصوف على الصفة، والحصر ينقسم إلى قسمين: حصر الصفة على الموصوف، وحصر الموصوف على الصفة. وكل واحد منهما يأتي لأحد 3 أمور: إما للتعيين، وإما للقلب، وإما للإفراد. وهذا الذي يسميه أهل البلاغة بالقصر. فقصر التعيين في حق من تردد بين 2 مثلا: من تردد في وصفه هل هو مذكر أو هو كذاب مثلا، فيأتي الحصر هنا لإزالة ذلك التردد وإثبات أنه مذكر فقط، إنما أنت مذكر، فهذا قصر تعيين. وكذلك قصر الإفراد في حق من ظن أنه إله مثلا، أو أنه متصرف في الكون وأنه مع ذلك مذكر، فقد جاء القصر هنا للإفراد أنه لا يتصف إلا بإحدى الصفتين فقط، وهي كونه مذكر، كونه صلى الله عليه وسلم، كونه وظيفته التذكير. وقصر القلب في حق من رأى أنه كذاب فقط، فقيل إنما أنت مذكر لقلب ذلك التصور الخاطئ الذي يزعمه مكذبه. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا تأكيد لمفهوم الحصري، لأن الحصر من مفهوم المخالفة، فجاء التصريح به فقال لست عليهم بمسيطر، لست يا محمد عليهم أي على العباد بمسيطر، فلا يمكن أن تهدي من لم يرد الله به الهداية. والمقصود هنا هداية التوفيق لا هداية الإرشاد، فهداية التوفيق نفاها الله، نفى الله القدرة عليها عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية الإرشاد أثبتها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلهذا لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بهداية الناس، وإنما كلف بدعوتهم وإرشادهم، فمن أراد الله به الخير هداه للإجابة والاستجابة، ومن لم يرد به الخير خذله وطرده عن ذلك فلا يمكن أن يستجيب له. ولهذا قال لست عليهم بمسيطر، والمسيطر هو الحاكم الذي ينفذ حكمه في الأمر كله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة يتألم لإعراض الناس عن دعوته لشدة حرصه على هدايتهم وسلامتهم من النار، حتى جاء عتابه في ذلك في قول الله تعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، في قوله ولعلك باخع نفسك على لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فكل ذلك يرشد له قوله لست عليهم بمسيطر. والمسيطر ينطق بالصاد وبالسين، فيقال مسيطر ومسيطر، وكتب في المصحف بالصاد، فمن قرأه من القراء بالسين فهي قراءة ضعيفة، ولذلك تكتب السين تحت الصاد في المصحف في الشكل، تكتب السين تحت الصاد. وأما الصاد التي قوية قراءتها بالسين فتكتب السين فيها فوق الصاد في رسم المصحف، في رسم المصحف. إلا من تولى وكفر، هنا استثنى الله سبحانه وتعالى من الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أمره بتذكيرهم في قوله فذكر، استثنى من ذلك من تولى وكفر فليس عليه إتعاب نفسه في تذكيره، فإنما يجب عليه تبليغ الرسالة وتقوم الحجة بالمرة الواحدة. فإن أعرض الإنسان ولم يستجب للدعوة ولم يقبلها بوجه من الوجوه وتولى، هذا معنى التولي والإعراض، وكفر جحد ذلك وأنكره، فأولئك المتوعدون بالوعيد الشديد من عند الله تعالى. وذلك بعذاب الله العذاب الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية، فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه، وهذا الفعل المضارع للاستقبال معناه فسيعذبه الله، وإنما حذف حرف التنفيس ليدل ذلك على سرعة أخذ الله الوبيل وعدم تراخيه. العذاب الأكبر وهذا يدل أيضا على نوعين آخرين من العذاب، وهما فيعذبه الله العذاب الأكبر. هذا يدل على أن العذاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى عذاب أدنى وعذاب هون وعذاب أكبر. فالعذاب الأدنى هو عذاب الدنيا، الغضب الذي يصيب المكذبين كالطوفان الذي أصاب الذين كذبوا نوحا، وكالريح التي أصابت الذين كذبوا هودا، وكالصيحة التي أصابت الذين كذبوا صالحا، وكالحاصب الذي أصاب الذين كذبوا لوطا وغير ذلك. فهذا هو العذاب الدنيوي، وهو ثلاثة أقسام كما قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فهذه ثلاثة أقسام: العذاب المنزل من السماء، والعذاب الخارج من الأرض، والعذاب في الوسط وهو بتسليط بعض الناس على بعض. ثم العذاب الأوسط هو عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم العذاب الأكبر هو عذاب النار، عذاب القيامة عائدا بالله. والعذاب كل مؤلم ينال الإنسان سواء كان في الحسيات أو في المعنويات. ولذلك قال امرؤ القيس: خليلي من رابي على أم جندبي، نقضي لبانات الفؤاد المعذب. فهذا تعذيب في المعنويات لا في الحسيات. وقد فسر بذلك قول الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام في تهديده للهدهد: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فقيل التعذيب الذي تهدد به سليمان الهدهد هو الحبس مع غير الجنس. الهدهد طائر لا يمكن أن يعذب بالضرب، أنه يؤدي إلى موته. وإنما تعذيبه حينئذ في المعنويات لا في الحسيات، وهو حبسه مع غير جنسه. نعم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا غاية في الوعيد الشديد والتهديد، إذ قال إن إلينا إيابهم، أي إن مرجعهم إلينا إلى الله سبحانه وتعالى. فكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وهم منطلقون إليه سبحانه وتعالى، لا إلى الله تصير الأمور. ثم إن علينا حسابهم، أي بعد إيابهم إليه سبحانه وتعالى يحاسبهم على أعمالهم، فيثيب المطيع على طاعته ويعاقب المسيء على إساءته، وهو الحكم والعدل. وهذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الحساب شيء ولا عليه منه شيء، وأن كل إنسان إنما يحاسب وحده على أساس عمله، وذلك بأقدس المبادئ وأقدمها، وهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لهذا قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فحساب البشر جميعا على الله سبحانه وتعالى، والله سريع الحساب. وهذا الحساب يتفاوت بتفاوت الأشخاص، فمن الناس من يناقش الحساب، ومناقشة الحساب تطول ببعض الناس، بعضهم يحبس للمناقشة مئات السنين، وبعضهم دون ذلك. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، فيبسط الرب كنفه على عبده فيقول: أي عبدي، أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه؟ فيقول: نعم يا ربي، وكنت قد نسيته. فيقول: لكنني لم أنسه. ثم يتجاوز الرب سبحانه وتعالى عمن شاء التجاوز عنه من عباده، فأولئك الذين يحاسبون حسابا يسيرا وينقلبون مسرورين إلى أهليهم. وأما من سواهم من الذين يناقشون الحساب فإن مناقشة الحساب في حد ذاتها عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وهذا الحساب ينقسم إلى قسمين: إلى حساب للأعمال وحساب في النعم. الحساب في الأعمال أن يوقف الإنسان على أعماله حتى يقر بها جميعا، وهو يأتي يحمل طائره في عنقه وقد كتب فيه عمله كله، ويأتي معه سائق من الملائكة وشهيد من الرسل فيشهد عليه بما عمل. والحساب الثاني هو حساب النعم، أن يحاسب الله العبد على ما أنعم به عليه من أنواع النعم التي تستحق الشكر وهو قيدها. فإذا كان أوتي مالا فلم يصرفه في طاعة الله، وأوتي وقتا فلم يصرفه في طاعة الله، وأوتي شبابا وقوة فلم يصرف ذلك في طاعة الله، فسيحاسب على تلك النعم كلها. يحسب عليه لحظات سمعه، لحظات بصره، وكذلك دقائق سمعه وحركته وتصرفه كله، فكل ذلك يحاسب عليه ابن آدم. ويسأل عن هذا النعيم الذي يتنعم به في الحياة الدنيا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من ذلك الماء البارد وأكل الرطب واللحم، فذلك من النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم، إنه هو التواب الرحيم.